الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لا يمكنك أبدا أن تعدل في كل شيء، لأن هناك أمورا لا يمكنك العدل فيها وإن كنت حريصا على ذلك. وإن كنت حريصا لك، فكما مثلنا من هذه الأمور التي لا يمكنك العدل فيها أبدا محبة القلوب، ميل القلب، فلا يمكن، لا يمكن. أنت لا تسوي بين أولادك في هذه المسألة، فكيف بها بين زوجاتك؟ أولادك لا تحب كل أولادك محبة بنفس الدرجة، فالولد البار الطيب المؤدب أنت تحبه أكثر من الولد العاق الذي لا يتأدب معك ونحو ذلك. فتشاهد أن الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يملكها الله سبحانه لا يؤاخذه بها. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن رب العزة سبحانه أنه لا يؤاخذ الناس بما حدثت أنفسهم به حتى يتكلم أحدهم أو يعمل، لا بد من عمل ظاهر، فالإنسان يؤاخذ بالعمل الظاهر. أما ما في القلوب فهذا لا يؤاخذ للإنسان عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: حدثت مشكلة بيني وبين أخي الأصغر فسب لي الدين فخاصمته وامتنعت عن الكلام معه، فهل آثم على ذلك؟ لا تأثم على ذلك، لا تأثم على مخاطعتك له. وإن كنت قد قاطعته في الله ورأيت أن هذا يصلحه فلا حرج عليك وإن طالت المدة. أما إذا كان خصامك معه من أجل أمر دنيوي وقد يعني تأثرت منه بسبب مسألة دنيوية وإنما يعني أدخلت مسألة سب الدين في الأمر لما حصل منه ذلك وجعلته مبررا لك، لا، فلا ينبغي أن تخادع نفسك، وكن صريحا وصادقا ومخلصا. فإذا كانت المسألة دنيوية فلا يجوز لك أن تهجره أكثر من ثلاث، أي إن كان أصل الخلاف على مسألة دنيوية وإنما لما حصل بينكما كلام يعني وصلت المشادة بينكما إلى أن سب لك الدين، فلا ينبغي أن تجعل المسألة هنا بسبب سبه للدين. أما إذا كان هجرك له من أجل هذا الموضوع فهذا يجوز ولو طال، ولو طال، إذا كان هذا يصلحك، وهو في الغالب بين الأخوين يكون مؤثرا، يعني بين الأخوين يكون مؤثرا، أما يعني مع الآخرين يختلف الحال. فإذا هجر الأخ أخاه، وبخاصة أنك قلت إنه أخوك الأصغر تقريبا، هكذا قال الأصغر، نعم، إذا كنت أنت الأكبر لا شك أنه يؤثر أكثر وأكثر. فإذا كنت أنت الأكبر فهجرك له يؤثر فيه قطعا، فإن رأيت أن هذا يصلحه ويرجعه ويزجره ويعيده إلى رشده وصوابه فاستمر في هجرك ولو طال الوقت. فقد هجر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، بل من أفاضل أصحابه هجرهم 50 يوما، هجرهم 50 يوما، هو الذي قال لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3، فدل على أن هذا الحديث فوق 3، النهي عن الهجر فوق 3، هذا إذا ما كان الخلاف دنيويا. أما إذا كان الأمر لله وفي الله فيجوز الهجر أكثر من 3، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبق أن قلت إن الهجر وسيلة تربوية وليست عقابا، بمعنى أنه وسيلة للإصلاح، فالهجر نوع من أنواع الإصلاح، وإذا رأيت أنه يفسد ولا يصلح فعليك أن تترك هذه الوسيلة إلى الوسيلة التي تصلح من شأن أخيك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: يتكلم عن كلمة ملاحظة ومنحورة فيقول صححتم الكلمة وقلتم ملاحظة، ويقول أو تقول يعني إن إحدى الأخوات الفضليات قالت إن ملحوظة تأتي من ملحوظات وملاحظة تأتي من ملاحظات وهي ذات علم وأنتم من ذوي العلم، فما الصواب ولماذا حتى استطيع أن أوضح لها الأمر؟ العبرة ها هنا بأصل الفعل، فإذا كان الفعل لاحظ يلاحظ فهي ملاحظة وليست ملحوظة. هل هناك لحظة؟ يراجع إذا كان هناك لحظة فلعل كلمة ملحوظة تكون صوابا إذا كان هناك فعلا، إذا كان هناك فعل ثلاثي لحظة فيكون اسم المفعول ملحوظ كما قال أو قالت السائلة في أريقتها. تقول أنا أخت من الله علي بالالتزام وقد تقدم لي أخ وعقد علي، ولكن هناك مشكلة أمامنا، فوالدي يعمل نجارا في أحد البنوك الحكومية، فما الحكم في المأكل والمشرب في بيت والدي، وكذلك الحكم بالنسبة للجهاز الذي جهزت به والميراث الذي سوف أرثه عن والدي، مع العلم بأن أمامنا فترة حتى يتم البناء، ومع العلم أيضا أن عدم أخذي للجهاز سوف يسبب مشكلة مع أهلي وأهله. لا حرج عليكما إن شاء الله في كل ما ذكرتيه في سؤالك من أخذك للجهاز ومن إرثك من والدك إذا تقدمت وفاته على وفاتك، ومن أكلك في بيته ومن أكل زوجك كذلك في بيت والدك، كل هذا لا حرج عليكما فيه إن شاء الله تعالى، ولستما مسؤولين عن شيء من ذلك. تقول أريد لبس النقاب وأبي يرفض، ماذا أقول له كي أقنعه؟ ويقول لي افعلي ما تشائين في بيت زوجك وأنا الآن مخطوبة أنتظر 8 أشهر حتى تزوج، ويرفض أيضا عقد الزواج إلا قبل الدخلة بيوم. والدك ليس مصيبا في موقفه الأول، ولكني أراه أقرب إلى الصواب في موقفه الثاني، فالأصل هو الجمع بين العقد والبناء في يوم واحد، والفصل بين العقد والبناء بفترات طويلة له مفاسده الكثيرة، فاشتراط والدك لأن يعقد عليك قبل البناء بيوم هذا شرط طيب يحمد عليه والدك، وأما رفضه لأن تلبسي النقاب فهذا لا يحمد عليه، والذي تملكينه أن تحاولي إفهامه المسألة لأنه لعله لا يفهمها، فيمكنك أن توصلي إليه بعض الرسائل أو الأشرطة التي بها يفهم المسألة، وإذا رفض هذا فيمكنك إن شاء الله أن تلبسي النقاب من ورائه، يعني أنك إذا خرجت من باب الشقة تخرجين غير منتقبة، فإذا نزلت على الدرج لبست نقابك. فكثير من الفتيات يعملن هذا، تلبس النقاب تحت الخمار بحيث لا يظهر النقاب ولا يراه أحد، فإذا خرجت من بيت أهلها أخرجت النقاب من تحت ذقنها وغطت به وجهها، فهي من جهة ما اصطدمت بأهلها وبالأخص بوالديها، ومن جهة أرضت ربها سبحانه وتعالى دون أن تصطدم مع والديها ودون أن تفتن في دينها، فهذا من الحكمة، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الحكمة. يقول شاب انتهيت من الدبلوم الصناعي 1995 أي ميلادية، والتزمت والحمد لله من وقتها، وأريد بحول الله وقوتي أن أطلب العلم الشرعي، ولكن العمل على الساحة لا يقل عن 10 أو 12 ساعة، فلا وقت لطلب العلم. وعندما تركت العمل في الحديد واللحام لهذا السبب اشتغلت في محل للبن لكي أجد وقتا، ولكني تركته لغش التاجر، والآن أنا جالس في المنزل، فما نصيحتك لي في نوع العمل مع أني منتظر للتجنيد في الجيش؟ وكيف أطلب العلم في مع ضيق الوقت الحالي مع أني أحتاج لهذا لأني جاهل بالأحكام الشرعية لحد بعيد؟ وهل يفرض علي هذا العلم أم لا؟ الجواب: ليس واجبا عليك أن تتعلم كل شيء في الدين، وإنما يجب عليك أن تتعلم ما تحتاج إليه في نفسك وفي حياتك، فكل ما يلزمك أن تعمل به يلزمك أن تتعلم ما يتعلق به. فإذا وجبت عليك الصلاة وجب عليك أن تتعلم ما يتعلق بالصلاة، إذا وجب عليك شيء من الأمور الشرعية وجب عليك أن تتعلم ما يتعلق بهذا الشيء فقط. كما مثلت قبل ذلك، الذي يعمل في الزراعة تجب عليه أمور لا تجب على من يعمل في التجارة، والذي يعمل في الذهب والفضة تجب عليه أمور لا يلزم بقية المسلمين علمها، وهكذا. فكل واحد منا قد يجب عليه من العلم ما لا يجب على الآخر. هذا إذا كنت تتكلم عن العلم الذي يجب عليك. أما إذا كنت قد نويت التفرغ لطلب العلم والصبر على ضيق المعيشة فهذا أمر آخر، وما أظنك تسأل عنه. فلا تحمل نفسك يعني فوق طاقتك، ويمكنك أن تحضر درسا واحدا في الأسبوع يكفيك هذا إن شاء الله، وأن تسأل في يعني مثل هذه المناسبة عما تحتاج إليه فهذا يكفيك إن شاء الله. والعمل هو غاية العلم، فهم من العلم أن تعمل بما علمته وأن تحافظ على دينك في هذه الفتن التي تحيط بنا من كل جانب. نسأل الله الثبات على ديننا حتى نلقاه سبحانه وتعالى، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: أسأل هل يوجد وقت إذا اشتدت الظروف يحلق الشاب لحيته أم لا، مع أن أبي وأمي يقولان لي الدين يسر واللحية مش كل شيء، وما هي الظروف التي فيها تحلق اللحية؟ لا يوجد وقت يجب فيه حلق اللحى، وإنما قد يرخص للإنسان أن يحلق لحيته إذا خاف على نفسه أن يفتن في دينه، وألا يتحمل الفتنة والبلاء، فهذه رخصة، ولا نستطيع أن نقول إنها واجب. ليس هذا من الأمور الواجبة، بل الأفضل من هذا أنه يثبت وأنه يحافظ على دينه، وأن يكون ظاهرا ومعروفا، فهذا أفضل بكثير من أن يأخذ بالرخصة، لأنه لو أخذ الناس كلهم بهذه الرخصة لاختفى الخير من بلادنا ومن بلاد المسلمين الأخرى. فنحن نحب أن يكثر الخير وأن يكثر أهل الخير وأن يظهر هذا الخير بعد أن كان خافيا. فالأفضل لا شك أن يتمسك الشاب بدينه وأن يحافظ على العمل بالسنة، ومن هذا أن يعفي لحيته وأن يكون ظاهرا وأن يكون مجاهرا بالخير. هذا ما نحبذه للشباب قطعا. أما إذا كان السؤال عن الرخصة، فالرخصة كما ذكرت تجوز في حالات فردية ليست حالة جماعية، وإنما هذه مسألة فردية. فالذي يخاف على نفسه ويخشى ألا يتحمل البلاء فيجوز له حلق لحيته في ذلك الوقت الذي اشتدت فيه الأزمات وكثرت فيه الفتن وكثر البلاء، فإذا زال هذا عاد إلى إعفاء لحيته من جديد. فهذه رخصة، وكل واحد قطعا بحسب إيمانه وبحسب صبره وتحمله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ذكرت شيئا من ظروفها، وأنه كلما تقدم إليها أحد رفضه والدها وإخوتها، سواء كان غنيا أو فقيرا، وتجدون بأمور يعني ليست مقنعة لها، وهي تريد شابا مؤمنا يعني فيه المواصفات التي يقبلها والدها وإخوتها لكي لا يعترض والدها وإخوتها عليه. وذكرت هنا بياناتها، فمن أراد من إخواني القادرين على الزواج أن يأخذ بيانات تلك الفتاة، فهي موجودة مع أخي يحيى إن شاء الله تعالى. يقول: أنا رجل مبتلى بنفس من الجن، وأحيانا أغضب مع زوجتي وأنفعل شديدا بسبب هذا المس، وأحلف كثيرا بالطلاق على أقل شيء، علما بأنني كنت لا أحلف بالطلاق أبدا. فلو فرضنا وقوع هذه الأيمانات طلاقا، فهل يدخل ذلك في من يعني في قوله تعالى: ليس على المريض حرج، علما بأنني متأكد من هذا الداء بداخلي؟ وشكرا. يا أخي الإسلام، إذا كان هذا الكلام يخرج منك دون وعي فلا تؤاخذ فيه فعلا به. إذا كان هذا الكلام يخرج منك دون وعي، بمعنى أنك لا تشعر به إلا بعد خروجه وتندم عليه، فهذا لا يترتب عليه شيء. أما إذا كان يخرج منك وأنت بإدراكك ووعيك ويخرج من قلبك، بمعنى أنك تريده وتقصده ولو كنت منفعلا، فهذا تؤاخذ به. فربنا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي قوله: بما كسبت قلوبكم. كل هذا دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ بما نطق به من الأيمان إلا إذا كان قد خرج من قلبه وقد عقد قلبه عليه. فإذا خرج الكلام منك بإرادة وعزم ووعي وإدراك وقصد، فأنت مؤاخذ به ومسؤول عنه. أما إذا كان خرج منك دون وعي فلا حرج عليك إن شاء الله. ونسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك مما ألم بك وأن يبعد عنك الشيطان وأن يحفظك من شره. يقول أو تقول: زوجي كان يبيت معي عند أمي نظرا لظروفها أسبوعين كل شهر، لأن أخي الذي يسكن معها يعمل سائقا للتاكسي من الليل حتى الصباح، فكنت أتناوب مع شقيقتي وزوجها أسبوعين. وفي يوم حدث خلاف بيني وبين زوجي، فأثرت الخلاف أمام أمي فأغضبه ذلك، وحلف بأنني أكون محرمة عليه مثل أمه لو نام في بيت أمي اعتبارا من يوم الخلاف. وأثناء الغضب قال: طيب، وطلاق بالثلاثة كمان، لن أبيت في هذا البيت، فماذا أفعل؟ وهل الحلف في المرتين يفيد طلاقا رغم عدم نيته الطلاق كما قال لي؟ وماذا عن قوله: لم أبيت، يعني هو، فهل يسري ذلك علي لو أردت أن أبيت أنا عند أمي بدونه؟ وجزاك الله خيرا. الجواب أن كلام زوجك يحتمل أيضا أنه هدد، ويحتمل أنه يقصد إيقاع الطلاق فعلا، ويحتمل عدم العشرة فقط، بمعنى أنه ظاهرك أو ظاهر عليك. فإن كان يقصد ظهارا فالظهار كفارته معروفة، وإن كان يقصد التهديد بالطلاق فلا شيء عليه، وإن كان يقصد إيقاع الطلاق فإذا خالف كلامه تحتسب تطليقة واحدة. وفي كل هذه الحالات لا يظهر أنه يقصدك معه، بمعنى أنه لو أذن لك أن تبيتي في بيت أمك وحدك فالظاهر أن كلامه لا يشمل ذلك. وعلى كل لا بد من سؤاله هو بنفسه حتى يعرف مراده، والله تعالى أعلى وأعلم. فمسائل الطلاق لا بد فيها من مراجعة صاحب المسألة بنفسه، لأنه أعرف بمن عقد عليه قلبه وبما نواه في قلبه، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: أنا مبتلاة بمس من الجن، وكثيرا ما يطلب مني زوجي بضرورة الأخذ بالأسباب واتباع العلاج بالقرآن وسماع بعض الأشرطة بالسماعة، فهل هذا واجب؟ يعني موضوع العلاج هل هو واجب أم ماذا أفعل؟ وجزاك الله عنا كل خير. طبعا ليس هذا على سبيل الإيجاب، ولكن إذا كان زوجك يوجب عليك ذلك فلا بد من طاعته إلا في المعصية. فإذا كان يأمرك بأمور معينة لا مخالفة للشرع فيها، بأن تسمعي شريطا معينا أو قراءة معينة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ويلزمك طاعته، لأنه ما أمرك بمعصية وهو أعرف بحالتك منا، فلعله يرى أنه لا بد من علاج لك لأن مرضك يؤثر فيه أو يؤثر في العلاقة بينكما، والله تعالى أعلى وأعلم. ويمكنك أن تستمعي إلى شريط آداب الرقية لتتعلمي كيف ترقين نفسك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يشفيك وأن يرفع عنك البأس. ومسألة المس والصرع كثرت للأسف، فعلى جميع إخواننا وأخواتنا أن يتعلموا كيف يرقون أنفسهم قبل النوم بل وفي أثناء النهار، وأن يحافظوا على أذكار الصباح والمساء مع اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه يكشف الضر ويرفع البأس سبحانه وتعالى. تقول: تزوجت منذ حوالي 5 سنوات، الظهر سائل، نعم رجل، تزوجت منذ حوالي 5 سنوات، وفي بدء الأمر حملت زوجتي بعد شهرين، حملت زوجتي ثم بعد شهرين أسقطت، وبعد ذلك عرضتها على جميع الأطباء طبيبات يعني، وعملت لها تحاليل كثيرة لها ولي، ويقولون ليس عندكم حاجة، ولكن كان عندها نزيف مستمر يقعد 4 أو 6 أشهر كل سنة، والدورة متغيرة لمدة 10 أو 20 يوما أو 60 يوما، حتى قالوا إن زوجتك معمول لها عمل. فجاءت أختي وقالت إن توجد عرافة تعرف، فقلت لها اسأليها، فلما سألتها قالت إنها معمول لها عمل بالنزيف، وفلانة الفلانية هي التي عملت لها العمل. وضاق صدري كثيرا، وسألت أخا قال إن الذهاب إلى العرافين شرك بالله، ماذا أفعل لزوجتي لمنع النزيف وأنا أبيت؟ والظاهر يعني عرفت يعني أن الذهاب للعرافين شرك بالله. ويقول: إن فلانة الفلانية نسمع عنها أنها تعمل عملات وتذهب إلى الدجالين لتؤذي الناس، فما الحل؟ كما قلت في السؤال السابق، إنما ننصح إخواننا وأخواتنا أن يتعلموا كيف يرقون أنفسهم، وهذا مهم، ويحافظون على أذكار الصباح والمساء. وقد كان في الصحابيات من تستحاض لمدة طويلة، ما فهم من استحاضتها أنها معمول لها سحر، ليس هذا بلازم. وإن كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الاستحاضة إنها ركبة من ركبات الشيطان، الشيطان يؤذي ابن آدم بقدر استطاعته، ولكن لا يلزم من الأذية أن يكون مسا أو سحرا، لا يلزم أن يكون كذلك. فالشاهد أنها ترقي نفسها وتأخذ بالأسباب المتاحة وتصبر وتحافظ على دينها ولا تدخل نفسها في وساوس لا لزوم لها. وكذلك أخونا السائل، استماع للعرافين والدجالين يفسد ما بين الناس، وقد يوقع بين الناس، لأن العرافين يقولون فلانة هي التي عملت، نحن ما عندنا بينة على هذه المرأة بأنها عملت، فيوقع بين الناس حتى يفسد ما بين الأقارب، يعني يحصل اللي يصل الأمر إلى أنه يشكك الرجل في أخيه والمرأة في أختها، والرجل في أهل زوجته والمرأة في أهل زوجها، أنهم هم الذين قاموا بهذا. مثل هذا لا ينبغي أن ينبني عليه أي عمل، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم؟ علاج، يعني العلاج بالقرآن، بمعنى الرقية بالقرآن، هذا لا بأس به إن شاء الله. وقد تكلمت عن هذه المسألة بتفصيل في هذا الشريط الذي سميناه آداب الرقية، فيمكن الرجوع إليه إن شاء الله. يقول لدينا ترزي خياط نساء، وأنا أعطي له القماش وأعطيه عباءة حتى يخيط على نفس المقاس ولا يأخذ مقاساتي مباشرة، فهل هذا حرام؟ ليس حراما، ليس في هذا ما يحرم، إذا كان الخياط يخيط على عباءة سابقة دون أن يتعامل مع النساء مباشرة ودون أن يأخذ المقاسات من أجسام النساء مباشرة، فلا حرج في هذا إن شاء الله. يقول تلفظت يوما بلفظ عليه الطلاق، إن فلانا يفعل كذا، لم أكن أقصد لفظ الطلاق مطلقا حتى إني تنبهت بعد ما قلتها ولم يكن يدور بذهني هذا اللفظ، فما الحكم الشرعي فيما قلت؟ وليقع الطلاق؟ الطلاق لو أن هذا الشخص ما فعل ما قلته، وما الحكم في حالة محاسبتي على اللفظ لو أنه يغلب على ظني أنه يفعل ما قلت؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كنت تقصد تأكيد كلامك فلا يترتب على مخالفة هذا الشخص لتوقعك شيء، إن كنت تقصد أن تؤكد كلامك فحلفت بالطلاق مؤكدا فلا حرج عليك، بمعنى أنه لا يترتب على عدم فعله شيء يلزمك. وأما النصيحة فالحلف بالطلاق من الأمور التي تدخل الإنسان في متاهات، فمن حلف فليحلف بالله، ولا داعي لأن يؤكد حلفه بطلاق أو غيره حتى لا يورق نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أثناء صلاة الجمعة لا يتيسر للمصلين نظرا للتلاصق أن نجلس جلسة التشهد الصحيحة، فماذا نفعل؟ اتقوا الله ما استطعتم، التي تستطيع أن تتورك أو أن تفترش فعلت، والتي لا تستطيع أو الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول أرجو معرفة أفضل الكتب وأيسرها في فقه النساء. سلسلة أحكام النساء لأخينا مصطفى حفظه الله من أحسن ما كتب في هذا الأمر، ولا يفهم من كلامي طبعا أنني أوافق أخانا مصطفى في كل مسألة مسألة، فهذا لا يحصل بين طالبين للعلم أبدا. فتزكية لكتاب من الكتب أو لشخص من الأشخاص لا يلزم منها الموافقة في كل ما يقوله هذا الشخص أو في كل ما يكتبه، ولكن هي تزكية عامة لشخص أو لكتاب أو لكتب، دون أن يكون ذلك ملزما بالاتفاق في جميع المسائل الموجودة في ذلك الكتاب أو التي يقولها ذلك الشخص. فأخونا مصطفى كتابه في أحكام النساء من أفضل ما كتب في هذا الموضوع، والله تعالى أعلى وأعلم. ويمكن أيضا للسائلة أن تستفيد من كتاب منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله تعالى، وكذلك يمكن الاستفادة من كتاب أخينا عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله الذي سماه ماذا؟ إيش سماه الشيخ؟ الوجيز، نعم، في فقه السنة والكتاب العزيز، نعم، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لأخينا عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله، تعالى، وهو من طلبة شيخنا العلامة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. يقول تقول سؤالي: إنني سيدة مطلقة منذ فترة لم تتجاوز 3 أشهر، وقد اعتبرت هذه الحادثة بلاء والحمد لله، وقد استعنت بالله وبالذهاب إلى المساجد لتلقي العلم، وأنا أقيم مع والدي في منزل العائلة، وأبي موافق على ذهابي إلى حلقات العلم، ولكن أخي لا يريد أن أذهب، مع العلم أني لا أخرج إلا مع أمي ولا أذهب إلى مساجد بعيدة عن منزلي، فهل يجوز له حرماني من المساجد لتلقي العلم؟ تقول في النهاية ملاحظة: مع العلم أني منتقبة، وأخي هذا بالكاد يصلي الجمعة فقط، ما دام والدك يأذن لك فلا يعني حرج عليك أن تخرجي مع والدتك كما تقولين، ما دمت تحافظين على الحجاب، وما دمت لا تعرضين نفسك لمواطن الريبة والتهم فلا حرج عليك إن شاء الله، والعبرة بموافقة والدك لأنه هو الذي يسوس البيت لا أخوك، فلا سلطان لأخيك عليك في بيت والدك، ويمكن أن تخبري والدك بموقفه وبأنه يتعرض لك لمنعك من الخروج وهو يتفاهم معه، فما دام والدك موافقا وما دمت لا ترتكبين أي مخالفة شرعية في الخروج إلى هذه المساجد فلا حرج عليك إن شاء الله. يسأل يقول: ما مفهوم العقيقة ومتى تقام وما مناسباتها ولمن تقدم؟ هذا يمكن الاستفادة منه من بعض الأشرطة التي تكلمت فيها عن العقيقة، وهي كثيرة لأني كنت في معظم المناسبات التي أحضرها وفيها عقيقة لبعض إخواننا، كنت أتكلم عن أحكام العقيقة بشيء من التفصيل، ولكن في هذا الموقف الذي أجيب فيه على الأسئلة يمكنني أن أقول في عجالة: إنها ذبيحة تذبح شكرا لله عندما يرزق الإنسان بمولود، وتذبح في اليوم السابع من ميلاد ذلك المولود، ويعتبر اليوم الذي ولد المولود فيه هو اليوم الأول، يعتبر اليوم الذي ولد هذا المولود فيه هو اليوم الأول، واليوم يعد باعتبار أنه يبدأ من غروب شمس الليلة التي تسبقه، فإذا غربت الشمس فقد بدأ اليوم الذي يلي ذلك اليوم، فمثلا إذا غربت شمس هذا اليوم فتعتبر ليلة السبت قد دخلت، تعتبر ليلة السبت قد دخلت، فمن ولد له مولود بعد غروب شمس يومنا هذا يعتبر المولود ولد يوم السبت، فيعتبر يوم السبت هو اليوم الأول من الولادة، فيحصي على هذا الأساس وتكون العقيقة بذلك يوم الجمعة القادمة، لأن يوم الجمعة سيكون هو اليوم السابع، ومن أي وقت يجوز له أن يذبح؟ من غروب شمس يوم الخميس، فإذا غربت شمس يوم الخميس يعتبر يوم الجمعة قد دخل، ويمكن أن يذبح من ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، كل هذه الأوقات يجوز له أن يذبح فيها لمدة 24 ساعة من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، فيذبح ذبيحة تعتبر هذه الذبيحة من السنن المؤكدة، ليست واجبة ولكنها مؤكدة ونافعة للمولود، فبها بإذن الله يرفع كثير من الشر والضر عن هذا المولود، ويحفظه الله من كثير من الأمراض ومن الشرور والأوبئة ونحو ذلك، فالعقيقة نافعة للمولود، وتذبح شاتان عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، والشاة تصدق على الضأن والماعز، فيمكن أن تذبح الشاة من الضأن ومن الماعز، فيمكن أن يذبح معزتين مثلا عن الولد ومعزة عن الأنثى، جدي عن الأنثى جدين عن الولد، فيذبح من الضأن سواء كان الضأن ذكرا أو أنثى، ومن الماعز ذكرا كان الماعز أو أنثى، فيجوز الذبح من هذه الأصناف، من الضأن ذكوره وإناثه، والماعز ذكورها وإناثها، وتجزئ ذبيحتان عن الذكر وذبيحة عن الأنثى، ولا سن لها، لا سن لها أي يعني شيء من الضأن والماعز ولو كان صغير السن جدا. وهذا يجيب عن قول بعضهم ما أستطيع أن أذبح إلا واحدة، نقول بثمن واحدة يمكن أن تشتري اثنتين صغيرتين، فليس همنا كثرة اللحم، وإنما همنا أن نوافق السنة وأن نشكر الله سبحانه عن هذا المولود. فبنفس ثمن الواحدة يمكن أن يشتري جديين صغيرين أو معزتين صغيرتين، ولو كان عمرهما أشهرا، ولو كان عمرهما أشهرا يمكن أن تذبح جديا عمره شهرين، يعني صغيرا جدا يمكن أن تذبحه ما دام صالحا لأن يذبح، بسم الله الله أكبر، والنية عن هذا المولود أو عن هذه المولودة. وأنت حر في لحم العقيقة تفعل فيه ما تشاء، تأكله أهل بيتك، تدعو الناس عليه، تعمل وليمة، توزعه نيئا، ولا تحكم ولا اشتراط عليك، لا تحكم ولا اشتراط عليه، وليس ثم دليل صحيح على أنه لا بد من حفظ عظمها دون تكسير، أو أن القابلة تعطى رجل، كل هذا ليس عليه دليل صحيح، والأحاديث الواردة في هذا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. فيمكن أن تكسر عظمها، ويمكن أن تحتفظ بها في الثلاجة ولو لمدة طويلة، ويمكن أن تأكلها أنت وأهل بيتك، ويمكن أن توزعها نيئة، ويمكن أن تعمل وليمة وأن تدعو الناس عليها في بيتك، ويمكن أن تعمل الوليمة في المسجد، أنت حر فيها، اصنع ما شئت. والوليمة لا ارتباط لها بميعاد الذبح، فالذبح لا بد أن يكون في اليوم السابع، أما الوليمة فعلها متى ما شئت ولو حتى بعد شهر من الولادة، أما الذبح فلا بد أن يكون في اليوم السابع. وهذا يجيب على إشكال آخر يثيره بعض الناس، يقول إن امرأتي ما زالت متعبة وهي في الفراش، ولا قدرة لنا على خدمة الناس، ولا قدرة لنا على عمل وليمة ولا شيء. الآن نقول ليست الوليمة واجبة، إنما العقيقة هي السنة، والعقيقة تحصل بالذبح، فذبح في اليوم السابع ثم اصنع ما شئت، ولا يلزمك أن تصنع وليمة أصلا. لو وزعت لحمها نيئا على جيرانك وأصدقائك ومعارفك وأرحامك فهذا يكفي إن شاء الله، ولا يلزمك أن تصنع شيئا، ولا يلزمك أن تدعو الناس إلى بيتك، ولا تكلف نفسك فوق طاقتك. فهذا ما يعني تحضره في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. لا، فهمنا الآن أن العقيقة ذبيحة وليست وليمة وليست عزومة وليست حفلة، إنما هي ذبيحة. فالعقيقة تحصل بإنهار الدم لله شكرا لله، ورجاء أن يرفع أو يكشف الضر والشر والبأس عن هذا المولود أو عن هذه المولودة. فشراء لحمة ودعوة الناس عليها هذا ليس له أساس وليس له أصل. يقول أفاد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز المسألة 41، ويستحب في الكفن أمور: الأمر الرابع تبخيره ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. فمن المقصود بالتبخير، الكفن أم الميت؟ أطال الله عمرك وحسن عملك، آمين يا رب العالمين. لا شك أن تبخير الميت لن يحصل إلا بتبخير كفنه، فالميت نفسه كيف يبخر؟ فنحن نبخر الكفن ثم نكفن الميت فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك حديث معناه لا تجعلوا آخر طعامكم ماء وإن وجد فما مدى صحته؟ ما أعرف شيئا عن هذا الحديث، وما أظنه يصح، لا أعرف عنه شيئا وما أظنه يصح. يقول: لماذا لم تتفضل بالرابط بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت حتى تتضح الرؤية للناس؟ وشكرا. يا أخ الإسلام، نحن ما زلنا نتكلم عن الشرك حفظك الله، ولا تستعجل الأمور، لا تستعجل الأمور. وإذا كنا نتكلم عن الشرك فإن الشرك هو الداء والتوحيد هو الدواء، فلا تستعجل الأمور ولا تكن كما يقال نقادا، لا تكن نقادا، واصبر حتى تستفيد بإذن الله تعالى. وفقني ربي وإياك لكل ما يحبه ويرضى. يقول أخت لها طفل مصاب بالحصبة الألمانية وهي حامل وقال لها الأطباء إن الجنين سيخرج مشوها وأشاروا عليها بالإجهاض حتى لا يخرج الجنين مشوها، وهي تسأل هل يجوز لها أن تفعل هذا كما قال الأطباء أم لا تفعل وتتوكل على الله وينزل الجنين كما يكون. الأطباء وإن حذروا فإنهم لا يستطيعون الجزم بالغيب أبدا. ثم إن الجنين قد صار في بطنك، يعني قد صار في بطنك فعلا، فلا كلام الآن عن إجهاض أو غيره. فحتى لو ثبت أن الجنين مشوه فعلا، وقالت صورهم إنه قد شوه بالفعل، ليس من حقنا أن ننزله أو أن نقتله. ولا فرق بين قتل الجنين وهو في بطن أمه وبين قتل المريض الذي هو خارج الرحم. لو أن طفلا أصيب بحروق شديدة وصار مشوها، هل من حقنا أن نقتله؟ ليس من حقنا أن نقتله. فالحكم بالإجهاض لأن الطفل قد شوه بالفعل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فالطفل ما دام قد تخلق في بطن أمه وصار حيا يرزق، لا يجوز لنا أن نتدخل نحن في هذا الأمر. وهذا مع أسوأ الفروض التي افترضوها قد شوه بالفعل، لا يجوز لنا أن نتدخل. والحالة هذه والله تعالى أعلى وأعلم. يقول يعني في سؤاله إنه لاحظ علاقة محرمة بين رجل محصن وامرأة محصنة، وما رآه لا يحتمل تفسيرا غير أن هناك علاقة محرمة بينهما، إلا أنه لم يرى بعينه شيئا صريحا غير أن المشاهد تدل على ذلك بعد تقليب الأمور على جميع الوجوه. ثم قالوا أنت تعرف أن الحدود غير مقامة في بلادنا، والكلام في هذا المجال فضيحة. يقول أنا أريد قتل هذا الشخص، أليس من حقي قتله؟ الجواب لا، ليس من حقك أن تقتله. وهذه الأمور لو فتح للناس فيها التدخل لقتل الناس بعضهم بعضا، وزعموا أنهم ضبطوا هذا المقتول في أوضاع شائنة، يعني كل واحد يريد أن يقتل رجلا يمكن أن يحضر هذا الرجل بالقوة إلى بيته وأن يقتله داخل البيت، وأن يقول هذا الرجل اعتدى على امرأتي مثلا، أو اعتدى على ابنتي، أو ضبطته في غرفة نومي أو نحو ذلك. فلو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى. فليس من حق الرعية أن تقيم الحدود، كل واحد يقيم الحدود بنفسه، فهذا ليس من حقنا أبدا. وجريمة الزنا بالذات لا تثبت إلا بأربعة شهود أو باعتراف الزاني بنفسه. حتى اعتراف الزاني على الزانية لا يقبل، واعتراف الزانية على الزاني لا يقبل، لا يقبل إلا اعتراف الزاني على نفسه. فالزاني يعترف على نفسه أنه زنى، والزانية تعترف على نفسها أنها زنت. فإن قالت زنى بي فلان لا يقبل منها الكلام، وإن قال الزاني زنيت بفلانة لا يقبل منه الكلام على غيره، وإنما يقبل اعترافه على نفسه فقط، فالزنا لا يثبت.